قال: وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد. نعم، وإن كان من أحدث هذا الشيء قد يكون معذورا إذا كان مجتهدا يلتمس الحق ولكنه أخطأ، فنحن نعذره لاجتهاده وهو مأجور على اجتهاده، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما ابتدعه وأحدثه، وهو أيضا لا يجوز له إذا علم أنه مخطئ أن يستمر على خطئه، فإذا استمر على خطئه لم يكن معذورا حينئذ. نعم.